بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب نكاح ما نكح الآباء. باب بيان حكم نكاح ما، يعني شيء، يعني باب بيان حكم نكاح من، يعني أحد نكاح عدينتي حونكيس عدينتي سيب أبابي هاي نكح الآباء وأبيالك أي نكاح سدين، يعني قفك به ناغها أو قور سدي أو نكاح سدي وعقد أغرد عي كو أو قبع يكو أو فري عقد أغرد عي انت بأسوه ذا قلها وحي أبيالك أي نكاح سدين نكاح حونكيس عدينتي سيب أي أبابي هاي في حق الإبن، إبن قاسنا وحونا قكرا كان لبلاي كان أووغ أويها لبضم. طيب، وبه قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم وهو الأودي أبو عبد الله الكوفي ثقة، قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا الحسن بن صالح عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن وينسدي صدوق يهم ورمي بالتشيع عن عدي بن ثابت وهو الأنصاري الكوفي ثقة رمي بالتشيع روى له أصحاب الكتب الستة عن البراء قال لقيت خالي براء وحوير لقيت خالي وحان لكل ما أبتغي ومعه الراية سوى مركا يعني علن معي سؤوي هيا وطو فقلت وحان إرئين تريد حق ربتا قال وحوير أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إصاد دري إلى رجل النبو إصاد دري تزوج امرأة أبيه به ناكتي سقور سدي أن أضرب عنقه أيؤيد دري إن أن القنتي سرفت أن يعني أن دله أو أقتله أو قال أما وحوير أن أقتله إن أن دله أيؤيد دري وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر هو أبو عبد الرحمن الرقي القرشي ثقة تغير بآخر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد هو زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه سنة كما يشان الرواية ورمرك عدي بن ثابت عن البراء مدان عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه يزيد بن البراء وصدوق أبو داود النسائب أوريان مركب مدان واسط وبراء وغورنا البراء بن عازب مد كلانا توسو قورنا قال أصبت عمي كيه روحوها أبتغي خالي مد كان عمي أذير كي يليه ومعه راية على الأصوة فقلت حان إلينا تريد فقال وحويري بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إدري إلى رجل إن أيؤدري نكح امرأة أبيه به هوين تيسي أمناك تيسي قرسدي فأمرني وحوي أمري أن أضرب عنقه قرت إن أنكر رفتا وأخذ ماله مالك سنة أنقاضه وانصوق هذا حديث كان مركة بعض أهل العلم سيدة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر وحليه هاي سنة كيس اضرابة كجر وحوير فيه اضراب يطول ذكره لكن اضرابك مركة أوح إلا أن قنا يضبعا ومركا لبشر دي لغاها لو عدم إمكان الجمع ومركا لجمع كرين يتكافئ الطرق طرق ذان كالددوان وإسخلاف سان إنه إسكم متاه هذا مركا إضراب كان إضراب وحدبا يما هن سببته لقيت خالي مركو ليه لقيت عمي أبتغي سنوى النقوكرا أذير كي سنوى النقوكرا دي سلويهين هو يدي سيابيه سداد سكدو بأيهين أبتنا وأن قكرا أذرنا وأن قكرا واحد من ملكاس وهكذا إذا أنا مركو لي هي عن عدي بن ثابت عن البراء عدي بن ثابت مركا توسنا براءنا وأغا مقلي يزيد إنا براءنا وأغا مقلي مركا تارة مرنا إنا توس أغا مقلي مرنا واسطة إنا أغا مقلي ولبا الرواية أي كالتها وكالقار ومدنا سدي أولي هاي مدى كالانا زيد بن أبي أنيسا إسكالي كالبا حديث وكالا لولا دقما مركا سنعم. ولذلك الحافظ بن حجر فتح الباري وحويري أخرجه أحمد وأصحاب السنن وفي سنده اختلاف كثير وله شاهد من طريق معاوية بن قرة عن أبيه أخرجه ابن ماجه والدار قطني سيدا سويلنا مركا متابعة حديث كلاي يومركا أكينا ابن حزم أصيغ وآثارة وصحاح بويلنا حديث كمركا رواية مركا إنه صحيح يلو بذنيه ساسان حوق بدن اضراب كان انه وحب دي بيني فقه حديثك كجيرو نين كان محلو ديلي او موحين قوري قفكو هدي او غورسدو ابي ناغ او غورسدي مادام ارين اسكا نوعا ما ارين قطعي قران ايات قران اي كتمد ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف مادام ايات كتمد أرن قف كستو مسلمان أو فهم كرب أي تهي أي مركا قف كي سداس كبيرو أو أبيه ناق أو غورسدي غورسدو دل كان نبي قن كان أو دلي إن مال كي سل قيبي وحكم موقنا يسأله قالوا بين كاس أو ردة كم موقنا يسأ قار بدن مركا حيلين أهل العلم الجمهور كو حيكو حم بارايان نن كان مركا إنه حلاش هذا أرنتان وحليه وقد قال بظاهره أحمد وحمله الجمهور على من استحل ذلك بعد العلم بتحريمه بقرينة الأمر بأخذ ماله وقسمته مالك هل لقى تهديل ليري قفك مركو ردوبه ولديله مالك سي بيت المالك هذا لما رحله تاسا مركو حال لقى فهماني كان الدين تكبحي محو أقبحي مركة الدين بمجرد محو أقبحي ناكت أبيه إنو قورس دي ما استحلالكو أقبحيه ووبن نيستي وان حلاشة دي هدو حلاشة دينا شيء قطعي تحريم كيسو قطعي ويهي أيوبن نيستي وعكسي وكاعتقاديي ويكفر مركز وحيابها مركة استحلالك الله شرطينا ينا وفعل بذاته أن قال نما أهين أدنى نكو إنه أبيه ناكتيس أو غورسدو شيء بذاته كفر أو أما وزينة سرقة أو كلاوة مثلا شيء عسنا مركب بذاته ملو بمجرد الفعل ملو قالوا بي وإنه اعتقاد لصعدا مركب اعتقاد كاس استحلال كون نكو قالوا بي جمهور أهل العلم سيدا سيد لها ينساس أنا لقو ديلي مثلا قاس مركب بدنا علماء مران إمام مالك يوكل أسوي حوقبا التعزير بالقتل خوفك إن دل عقابك رو تعزير لو قديك رو حديث كان أنا حج الله قديك أو حجيسته ابن تيمية أنا بحثي بوكله مجموع الفتاوى جزء سديد يلا باتناد وعقاد لا مرك تعزيرته يعني ديك رباش يتهتمن ملقب بذيك رو حديثه كسو أراري سأ مركا وحوليه ما لقى قاضنا أي حديث كان أنا لقب بذكرين بل وحين قو كرتاب وليه تعزير تدل وجاري كرتاب حوكينا مركا إذا بويع على خليفتين فقتلوا الآخرة منهما إيه نينك خمر إذا مركا أفراد مركو عبد دلاء إيه وحيابها سو مركا كينا نعم أي حديث كان أيو كينا يا مركا وحيلين دل كان قال نما ما هن وتعزير نكون مجالوبين المال كان مركم حلوقة قاضي مالك حلوقة قاضي إليهن العقوبة بالمال وشرع حديث كان بالدليل إليهن مال جناح حلوق عقابي كان مركم مال كان جناح حلوقة دقي فالحمد عن سدتك اللوج الزجري فساد كان دل أيام مرك دلك هلك سوق العابي لهن سدى مرك قارير ولماذا كم إذا قبوا إمام أحمد إسحاق أيه وحي قبان قفك هذا أبيه ناكتيس أو غورسدو إن لديلو ناكت أبيه أو قبوات وحين قو كرتا هويديس وكسي دارنت هاي بحرمة مركز أما وحين قو كرتا مد أبيه أو قبو أو هويديس آن هين labadaba ma banaano marka. Ayib, xadiidkan laakiin imaamu maalik imaamu shaafici xukunka masalada haddii nin uu sidaa sameeyo, iyaga waxay qabaan ana calayhi xadda zina, xadda zani, zaniga xadkiisa unbaa ku waajibayo, waa nin zinaysta unbowlaan ayuu noqona. dilkaanina istixlaalkaa keenay, saasay jumhuurku dhahayaan. qaarna waxay leeyihin maya tacsiir waaye, waana sidaana la sameyna, waana sida imaam axmed iyana ay qabaan iyo isxaaq. ayib, ibnulqayimna wuxuu yidhaahdaa xadiidkan iyagoo xujo u yahay imaamu maalik iyo isxaaq, waxaan ujeedaa imaam axmed iyo isxaaq. tahdiibu sunankana idiraabka aada u radiyey ibnulqayim kitaabka tahdiibu sunanka oo abu daawuudka uu ku tacliiqiyey qolooyinka waa mudarib xadiidka dhahayo aada u marka uu ula niqaashay. qaala baabu taawiili qowli illaahi caza wajalla, ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisii ayuu u baab yahay. walmuxsanaatu min annisaa'i ilaa maa malakat aymaanukum wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa yasiid bnu zurayc qaala xadaanaa saciidu wa ibnu abi caruuba can qataadata can abilkhaliil abulkhaliil saalix bnu abi maryam ayaa la yidhaha aldubaciyu albasriyu thiqatu can abi calqamata alhaashimiy wahuwa qaadi ifriiqiya thiqatu rawaa lahu albukhaariyu fi juzi alqiraa wamuslim walarbaca can abi saciidin alkhudriyi ana nabiy allahi sala allahu alayhi wasalama bacaha jeyshan ciidan ayuu diray ilaa awtaasin ayuu u diray awtaas falaquu caduwan cadow ayay la kulmeen faqaataluuhum waa la dagaalameen wadaharuu calayhim waa ka adkaadeen fa asaabuu lahum sabaayaa waxay ka asiibeen oy ka heleen dad maxaabiis oo maxas ah naaga iyo ay ku jiraan fa asaabuu lahum sabaayaa ayay asiibeen lahunna aswaajun naagahaas oo lahunna aswaajun xaasas niman ay qabaan la qabo yacni niman la qabo ayib lahunna aswaajun fi lmushrikiin meeshaan dabcadan tasiilka oo ka yar hallaysan tahay marka sabaaya lahunna aswaajun fi lmushrikiina mushrikiinta dhexdooda yacni nimankii mushrikiinta ahaabaa qabay ayaga naagahan waa la qafaalay addoomay noqdeen naaga la qabana waa ahaayeen fa kaana almuslimuuna taxarajuu min ghashayaanihinna muslimiintii marka waxay ka dembi ay iska dareensiiyeen oo ay ka taxarujeen inay jimaacaan haweenkaas la qabo fa anzala allahu caza wajalla alla wuxuu soo dejiyey walmuxsanaatu min annisaa'i ilaa maa malakat aymaanukum waxaa la idinka xarimay naagaha la qabo ilaa waxa ay midigyadiinnu ay hanteen ma ahani ay haadaa lakum xalaalun kani xalaal ayuu idinka idiin yahay ida inqadat ciddatuhunna ama idaa madad hadday tagto ciddatuhunna ciddadooda xadiidka marka dhowr waxyaaboodaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaa haweenka carabta in la adoonsan karo hadday carab dadkan hadda awdaas carabay ahaayeen markii dagaal mushrikiin a markii lala dagaalamay ee haweenkii iyo ilmihii lasoo qafaalay waa addoomoobeen addoomay noqdeen marka in carabtii hadday sidaas oo kale dhacday in la adoonsan karo waa laga qaadanaa. waxaa kaloo xadiidku uu daliil u yahay macnihii aayaddii tafsiirkeedii naagaha la qabo waa idinka xaaraan oo nikaax kale ku jiraan waa idinka xaaraan muxsanaadkana kuwaasaa loo jeedaa ilaa wixii addoonnimo gacantiina kusoo gala maahane oo la qabo kuwaas marka goormay xalaal idiin noqonayaan waa marka ay ciddadoodu dhammaato ciddadu maxay noqonay hadday uur leedahay uurkaasi dhigay oo qofkii ilaahay aakhira rumeeyey nebigu wuxuu yidhi laa yasqiyanna zarca gayrihi gayrkiis abuurkiis yacni yownan waraabin naag haddii ay uur leedahay ee qofka ay gacantiisa markaas soo gasho addoonnimo kusoo gasho muu tegaayo haddii ay xaa'il tahay oo aynan uur lahaynna hal xayd inay hesho istibraa'a la yidhaahdaa hal mar inay xayshaa la sugaa marka xaydkaas la arko macnaheedu waxay tahay bara'atu raxim ayaa xasilay ninkaa marka waa isaga marka markaa waa u bannaan tahay masalada kaloo saddexaad oo ku jirtaa waxay tahay hal tuuda lmushrikaat hal tuuda lmushrikaatu bimilki lyamiin. waxaan ogay in marka nikaaxa la joogo naagaha mushrikaatku xaaraanay ahaayeen. walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna, aayaddu saas ahayd. sidii nikaaxa oo kale miyaa oo naagaha mushrikaadka ah hadday addoomo ahaan ku soo galaan qofka gacantiisa oo lasoo qafaalo, milkulyamiin ma lagu wad'in kara miyaa? shaaficiyadu waxay qabaan inaan lagu wad'i karin milkulyamiin. mid kitaabiyad unbaa hadday nasaaro ama yahuud iyo ay tahay haa, laakiin hadday mushrikad tahay laguma ma loo tegaayo milkulyamiin. ha dhammaysata mayaynan dhammaynin. xadiidkan oo kalena iyaga waxay ku macneeyaan waxaa lagu xambaaraa bay dhaheen bacda islaamihinna, inay soo islaameena lagu xambaaraa ayay leeyihiin. waana noocan maana bucdi baa ku jira. nacam, waa soo islaameen. hadda halkan yani alla markuu leeyay ilaa maa malakat aymaanukum, wax shardiya laguma xirin. oo taakhiiru lbayaani can waqti alxaajana, nebiguna shardigaas ma sheegin. taakhiiru lbayaani can waqti alxaajana ma banaana, nacam, iyadoo weliba baahi markaas loo qabo. ayib, sidaasay marka madaahibta kale ay iyagana ay kula doodaan. waxaadna moodaa waa islaameenta xoogaa in wax daliil raba inay tahay, ilaa asal iyadoo hadda maahan taas. ayib, masalada kaloo iyada meesha ku jirta waxay tahay masalo kaloo ibnu cabaas iyo jumhuurta isku hayaana jira ayaa jirta oo ah waa garanay sabyi marka lagu gacantiisa ay kusoo gasho, shira hadday kusoo gasho ka waran gacantiisa, naag la qabo oo addoon ahayd oo ayaa suuqa la keenay waa gatay. markuu soo gatay gacantiisay soo gashay soo maaha, laakiin waxay ku soo gashay shiraa markaan oo dadagaal iyo sabi wax kuma soo gelin. ibnu cabaas isaga marka waxa uu leeyahay meeshaas nikaax waa fasakh maa ayuu leeyahay, nikaaxii hore waa fasakh maa, istibraa ayuu samaynaa kadibna isaga waa isticmaali karaa. jumhuuru ahli lcilmina waxay leeyihiin maya nikaaxu ma fasakh maayo ilaa nikaaxaas hore uu baaboo, inuu baaboo ama dalaaq ku baaboo ama inuu si kale noqdo, haddiiba mar la qabo suuqana uu ka soo gatay. sidaasay leeyihiin. asalka masaladana qaacida yacni masalo usuuliyay daba taagan tahay oo waxay tahay siiqada cumuumka hadday sabab ku soo aroorto, sababkaas maa lagu qasrinaa mase waa sababkaas waa laga tallaabina, asalku saasay ku taagan tahay. ibnu cabaas marka isaga wuxuu ku socdaa sababka inaan la milicsanaynin, cumuumka siiqada un in la raacay, saasuu nikaaxu waa ku fasakh maa uu leeyahay. soo ma arkaysin, halkaasuu ibnu cabaas maray. culimada kalena waxay leeyihin maya siiqada cumuumka waxay waxaa lagu caam ku noqonaya kullu caamin bixasabihi, waaye wixii sababkay kusoo aroortay oo kale lehay caam ku tahay, ama wax kale ma la gelinayo. sidaasaadna moodaa inay xoog badan tahay. laysa min albiri asiyaamu fi safarna waa kusoo marnay, laysa min albiri siyaamu fi safar ma laga fahmaayo inaan laba soomi karin, waa la soomi karaa, laakiin wixii soonka ku dhibtoonayay caam ku tahay, tanna wixii sabyi kusoo galay caam ku tahay. waxaana daliil u ah inuusan fasakhmaynin nikaaxa bariira, qisada bariira. caaisha bariira waa soo gadatay, markii bariira ay soo gadatay ee ay xorowday nikaaxi ma fasakhmin, khiyaara iyada la siiyey. haddii nikaaxa uu fasakhmi lahay khiyaar maba imaalahayn ba mogtaan. hadday marka dooro lahayd ninkeedii hore ee muqiith addoonka ahaa, nikaaxi baaqi u ahaa lahay soomaa. marka ay iyada nafsadeeda dooratana markaas ayaa nikaaxa biikhtiyaari haya lagu fasakhaa. marka taas waxay daliil u tahay nikaaxu inuunan fasakhmaynin marka. ayib, masaa-ishaasa marka halkan iyadana ku jirta. qaala baabu shigaari, shigaarkii ayuu u baab yahay nikaaxu shigaar. ankixada marka la reebay buu ka mid yahay shigaarku, isagaana tafsiirkiisa keenaya baabka dambuu ku keeni doona. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار نبي وحو ريبي شغارك. طيب وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب لا جلب ولا جنب مركا سبقنا وكسو أروريسا زكادنا وكسو أروري من باب الزكاة مركا يتعي لا جلب معنى يدو مركا وحي النقونا إيسا قفك صدقة أرورينا إنو انتو ميل فريستو ويرا هذا مركا قف دد أو ديرو هل إي كان ويرا هل إي سو جيدو laga marraba saas marka waa inuu meesha ceela ceelka xooluhu ay iimaanayaan inuu tago meeshaas uu ku tirsado wixiisa uu ku qaato tayib wala janaba fogaansho ma jirto waayo inuu meel dheer intuu dego hal isoo wado xoolihii uu yiraa meesha dheer hal igu keenana maaha haday tahay baabu sabqina ama sibaaqana macnuhu waxay tahay laa jalaba qaylo ma jirto qaylada marka waxay tahay fardaha markay tartamayaan inuu nin faraskiisa uu dabageliyo oo ku qayliyo oo yani si uu faraska aada ugu ordo marka la tartamayo inuu nin ku daba darama ayib walaa janabana waxay noqonay faraskiisa inuu faras kale uu ku lamaaniyo uu dhinac uu garab dhigo oo markaas markuu kan ka daalo oo kan kale haddana ku boodo uu ku dhaco marka la tartamayo lama ogolo ayib laa jalaba walaa janab ولا شغار شغار نمجر في الاسلام اسلام كدحديثه ومن انتهب قفكي بوبو نهبه بولي فليس منا نغمد ما وبه قال اخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري يعني ابا اسحاق عن حميد عن انس كيور مركم حوها بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران من مسند عمران يا لغا دغه حديث هل كان مخو كدغه عن حميد عن انس من مسند انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام قال ابو عبد الرحمن والامام النسائي هذا خطا فاحش خطا فاحش وكان والصواب حديث بشر يعني حليه حديثك لبدا حديث xadiidka xadiid cimraan waaye ee anas in laga dhigaa waa qalad ayuu leeyahay oo xadiidu xumayd can alxasan can cimraana saxan buu leeyahy midkan kalena waa qalad waa ciladaysan yahay qaala baabu tafsiiri shigaari shigaarka tafsiirkiisa marka waa ka وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله وهو الحمال قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال مالك حدثني عن نافع حدثني نافع أنا حدثني عن نافع عن بودي حدثني نافع طيب وحيكون بيجان مركا كر صح وحي على يعني تصحيح كر كر كسارين على مديس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار بوربي والشغارنا شغارك أن يزوج الرجل نك إنه جوريه واي الرجل نك كلا إنه جوريه ابنته جبديس على أن يزوجه إنه جوريه سجن ابنته كان كلا جبديس وليس بينهما صداق وحمهر أهنا رحضو ذا أوسان أهين والحال ليس بينهما صداق مركا أولا ابنته وقيد لا مفهوم له يعني حنجي إذا ابنته مفهوم ما لها قبديس يتن أولي أويها اسكم مدوى ولاشيس يعد أقورنا يكالدن صورة ذا مركا موحايتها مهر كإنان لشيئين ما قلتك أيتها shardiga miyaa qaladka keenayo labada oo wada jira miyaa shigaarka suuradiisa labada oo wada jira waa maxay shardina waa jiraa gabadhaydan ku guuriyo bishardi inaad taada ii guuriso meherna aan la sheegin labada shardi shardigii iyo meher la-aantii cadamu dikri sadaaq labadaasoo wada jira miyuu shigaar ku noqonaa mase wax kale الامام يعني اكثر شافعيه امام شافعي انا اكثر شافعيه يغو خيليهين شغارك و هو كدح ارورا او موردكيس او نقنا waxay leeyihiin budcigii ayaa sadaaq laga dhigaa. Ayib, naagtan sadaaqeeda midda kale budcigeeda waay, tan sadaaqeedana tan kale budcigeeda waay. Budcigan marka manfacadiisa yaa oofsanayana, waxaa oofsanaya weliga middan weligeeda iyo tan weligeed. Naagtii marka wax la siiyeyba ma jirta marka iyada, wax manfaco ah oo muqaabil marka yacnii waxa laga oofsaday ay ka heshay maba jiraan. oo wuxuu leeyahay gabadhaydan kuu guuriyey bishardi taada inaad ii guuriso, middeyda meherkeedana taada, isticmaalka aan isticmaalayo waay, adiga middaada meherkeedana teyda aada isticmaalaysa waay, macnuhu saas waay. Marka sadaaqii baa marka budcigii ayuu kusoo arooraa meesha marka tan taalla, taas waayay leeyihiin. Ayib, laakiin naska imaamu shaafici waxay tahay ama uu tilmaamaa midna haddaan sadaaq loo magacaabin shardigana uu meesha yaallo waa kuu guurinaa bishardi inaad ii guuriso, wax sadaaqana aan la sheegin, shikaarkaas manhiga ah waaye ayaa imaamu shaafici bisanadin saxiix bayhaqi uu uga wariyey. Ayib, cillada markaas maxay noqonee marka labadaba ciladooda in la kala fahmo waay. Suuradii hore oo aktharu shaaficiya ay qabeen waa sheegnay cillada, oo middaan yacni manfacada laga oofsanayo muqaabilkeeda nin kale ayaa qaatayba, budcigan naagtan uu haysto ayaa middaan kale meher u ah, waxay iyada heshay ma leh. Suuradan kale oo shaafici uu leeyahay mar haddii uu shardi uga dhigo meherna yaanba la sheegina waa shikaarna, cilladu waxay noqonay alcillatu fi lbudlaan altacliiq, nikaaxu marka wuxuu rabaa tanjiis, nikaax lama calliqi karo, dalaaqa oo kale tacliiq waa gelaa, laakiin nikaaxa caqdi oo waxa weeyaan munajaz oo la gooynayo waa ankaxtuka zawajtuka, in la gooyo waay, waa kuu guuriya hadday sidaas dhacdo, hadday kan dhacdo iyo wax la geli kara ma aha, maadaama tacliiq uu ku jiro. Oo meeshaa marka kaanaba ninkan wuxuu leeyahay gabadhaydan kugu zawjeeyey bishardi, shardigaa marka waa tacliiq, tacliiqi marka alcillatu fi lbudlaani wa attacliiqu waltawqiif, waa taagan yahay nikaaxan, labadaas cillo kala qaadanaa marka. Ayib, walidaalika shaafici wuxuu yidhi caqadka noocaas ku dhaco waa baatil, wahuwa caqdun mafsuukhun ayuu yidhi, mafsuukhna baatila loo isticmaalaa tirmidiga iyana waa ku aragnay. Marka waa baatil, hadho waxtaa gadaal laga saxaa iyo ma anfacayo. Waxaa kaloo iyada meesha ku jira marka cilladu laakiin ma aha cadamu dikri sadaaq, ma aha waayo cadamu meher haddaan la sheegin dikru sadaaqi fi lcaqdi shardi ma aha, baas waa iska ansaaca caqadka, haddii la doodana mahrulmithli ayaa la aadaa, mahrulmithli. Nacam, sababku marka u malaynin inuu yaa meher lama sheegin ma aha, shardigan meesha la gelinayo oo mucallaqa waxa ka dhigaayo cillada taas waaye, ama tawaarudu yani sadaaqi fi lbudci, budcigiina naagtii qof kale ayaa oofsanaya, labadaasaa uun cillo marka nahyiga cilladiisu halkaasi geli. Tafsiirkan marka yaa iskale aaday suuqil khilaafan, war badan baa ku jiro, qaar waxay yidhahdaa waa marfuuc, qaarna waxay leeyihiin maya ibnu cumar waaye, qaar naafic waaye, qaar maalik waayey leeyihin, intaba waa la yidhahda. Wabihi qaala akhbaranaa maxamed ibnu ibraahim wacabdiraxmaan ibnu maxamed ibni salaam qaala xadaanaa isxaaqu lazraq can cubayd illaahi can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata qaal nahaa rasuulu llahi sal ll slam can ishigaari buu reebay, qaala cubayd llaahi washigaaru kaana rajulu, ninku wuxuu ahaa yusawiju rajula, ninka ayuu u guurinayay ibnatahu gabadhiisa, calaa an yusawijahu ukhtahu, walaashii inuu u guuriyo bishardi walaashii uu u guuriyo. Marka shardigaas ayaa caqadka wuxuu ka dhigaa mucallaq, kaasaana marka la diida, haddii tafsiirkan la raaco warkii shaaficina waa u egyahay. qaala baabu tazwiiji calaa suwarin min alqur'aan, guurinta suurado qur'aanka ka mida lagu guuriyo naagta meher looga dhigo. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد anna imra'atan haweenay jaa'at rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam nabigay u timid faqaalat yaa rasuulallah ji'tu liahaba nafsii laka waxaan u imid nafteyda inaan kuu hibeeyo fanadara ilayha rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam fasaccada nadara araggiibuu kor ugu qaaday ilayha xaggeeda wasawabahu waa ku foorariyey uma daadaa ra'sahu madaxiisiiba hoos u foorariyey marka qofku marka qofka u guursanaya waa fiiri karaa waa soo marnay falama ra'at ilmar'atu haweenaydii markay aragtay annahu lam yaqdi inuunan u gudin fiihaa iyada shanigeeda shayan waxba uunan uga gudin jalasad waa iska fariisatay faqaama rajulu nin ayaa kacay min asxaabihi ka mida faqaala ey rasuul allaahi yaa rasuul allah in lam takun laka bihaa xaajatun dan haddii ay dhexdeeda aynan kugu sugnayn fazawijniihaa ii guuri qaala hal cindaka min shayin ay hal cindaka shayun yani agtaada wax ma ahaadeen faqaala laa may buu yidhi wallaahi maa wajadtu shay-an waxba maanan helin faqaala ndur fiiri walow khaataman min xadiidin bir faraanti bir aba ha ahaatee wax un soo fiiri meeshaa marka waxaa laga qaatay meherku inuu wax un manfacale uu yahay manfacada ha yaraata ama ha badnaato waayo walow khaataman min xadiidin mubaalago xagga qillada yaraanta ama zahaada ayaa ku jirta haweentii marka wax uun ama wax badan iyo wax yar xad looma yeelin meherka aqalluhu yacnii wax uun shay mutamawal noqon karo maal uun laga dhigan karo manfacadii marka labay noqon kartaa macnawi iyo maadi xisi mid macnawiga hadda qofka in wax la baro iyo waxyaabahaasaa kamid noqon karta meesha marka faqaala laa may buu yidhi ma haayo wallaahi maa wajadtu shay-an waxba maanan helin faqaala ndur walow khaataman min xadiid fadahaba uma rajaca faqaala laa wallaahi yaa rasuul allah walaa khaataman min xadiidinna ma hayo agteeda ma aha walaakin haadaa izaarii kan waa hoosguntigeyga qaala sahlun maa lahu ridaa-un go' kore ma uunan u sugnaanin oo ma haysanin falahaa nisfuhu bay leedahay niskiis faqaala rasuulullahi sal alla slam nebigu wuxuu yidhi maa tasnacu biizaarika maxay ku samaynaysaa hosguntigaaga in labistahu haddaad labisato lam yakun calayha minhu shay-un lam yakun ma ahaanayo calayha iyada korkeeda minhu hosguntiga xaggiisa xaal uu ka ahaaday shay-un waxba wa in labisathu in labistahu ha lam yakun in labistahu in labisathu lam yakun calayha minhu shay-un وإن لبسته هذا ذي لبستنا لم يكن عليك منه شيء ساس كتوسين طيب فجلس مركا شيء هذون ان كلا قيب سمين مركا شيء ان مركو اسكو جيرو منفعه عليه هدي لكن لك لغوي وح منفعه ما يلانا بيع بما قال مكاسل بيع بكو انسح معي مثلا laba kabood oo kale hal beer bani aadanku laba lugooday qabaan laba kabooday leeyihiin qofku inuu yidhaha labadan kabood mid qaada midna anaa qaadanayo waxaana kaaga gatay ma anfacaayo musqul hal mitir a mathalan hadduu yidhaha labaa loo kala gooyana haddii laba loo kala gooyo cid qofna musqul u noqon maysan kaasoo kale wax macnaa kuma fadhiya marka ninkaan hadda marka macawistan haddii la jeexo shay iyadana manfaco uleh ma noqonayso mutamawal iyo asna u noqon mayso waxay taraysa marka ma ayb fuqahadana marka meelaha qaarkood abwaabta fiqiga waa ku sheegaan waxyaalahaas oo kale ayb fa jalasa arajulu ninkii waa fariistay xataa daala majlisuhu ilaa fadhigiisii uu dheeraaday ayb uma qaama waa kacay fara'aahu rasuulullahi sal alla slam nebigaa arkay muwaliyan isagoo jeestay fa amara bihi isagoo jeesanayuu arkay fa amara bihi waa amray faduciya waa loo yeeray falamaa jaa-a markuu yimid qaala maadaa macaka min alqur'aan maxaa macaada ahaadood haysataa oo qur'aan ah qaala wuxuu yidhi macii suuratu kadaa wa suuratu kadaa cadadahaa waa tiriyey fa qaala hal taqra'uhunna ma ka akrin kartaa can dahri qalbin kor qaala qultu nacam haa qaala mallaktuka haa bimaa macaka min alqur'aan marka macalushaahidka wuxuu ka wadaa qur'aankii wax lagu guursan karo meher ou galo ayb haddii meher ogolana tacliin waxwaa looga qaadan karaa wamaa ila dalika. xadiidka intiisa badan waa soo marnay. lafdigan malagtu kahaana maalikiyada iyo kala qabsadeen oo waxay yidhaahdeen nikaaxu lafdi kasta oo laga fahmi kara nikaax waa ku xasila, ee tazwiij iyo inkaax keliya gaar kuma aha. qaala baabu tazwiiji cala lislaami, guurinta yacni lagu guuriyo haweenta cala lislaami islaam lagu guuriyo. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال تزوج أبو طلحة أم سليم بجورسدي فكان صداق ما بينهما مهرك دحذو ذاها الإسلام أيوها أسلمت وإسلامت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها وادوني فقالت وحيتر إني قد أسلمت فإن أسلمت هداد إسلامت نكحتك وكجورسنا faaslama waa islaamay fakaana sadaaqa maa baynahumaa ayuu ahaadeen. waxaa laga yaabaa inay iska cafisay iyada meherkeedii iska yaani meherkii marka mufawida camal inay iska tahay oo ay ka tagtay meher ee wailaa isaga inuu islaamada islaamnimada wax isaga laga rabo way muqaabil ma ku qaadan kara islaamnimada soomaaliya salaadan dukana muqaabil ha laygu siiyey sax ma noqonaysa ee marka waxay tahay manfaca hadda isaga uu leeyahay waa iyada hadda yacni macno hadda manfaco waa u tahay laakiin manfaco shay isaga laga rababa waayo inuu marka wax ku oofsado waxay u dhigantaa waa islaamkiisii inuu ujiro ku qaadanayo in la bedelo wuxuu uga dhiganaa haweentan saasna ma ahan. marka waxaa dhici karta inay meherkii maadaama xaqeeda uu ahaa ay iska dhaaftay. ayb وبه قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم أيو دوني فقالت والله ما مثلك أذيقوك يا أبا طلحة أذوك له يرد مثل علي متيد ولكنك رجل كافر لكن قالتها وأنا امرأة مسلمة أنا ويني مسلمة ولا يحل لي ما حلالها أن أتزوجك إن أنك قرسده fain tuslim fadaaka mahri, haddaa islaamto kaagaas waa meherkeega, yacni meher kaama rabay ka dhigantaa, waxa mehera kaa dooni maayo markaas. walaa as'aluka gayrahuna ku su'aalan maayo. fa aslama waa islaamay fakaana dalika mahrahaa buu ahaaday. qaala thaabitun famaa samictu ma aanan maqlin bimra'atin haweenay qadu hadda ka hor kaanad ahaatay hiya iyaduba akrama mid ka maamuus badan mehran xagga meherka min ummi sulaym yacni kaga maamuus badan alislaama meherkeeda wuxuu ahaaday islaam. fa dakhala bihaa waa u galay fawaladad lahu way u dhashay. baabu tazwiiji cala alcitqi, xorayn in wax lagu guursado addoonay ahayd waa ku xoraynayaa xoreyntaas ictaaqaasi ma noqon karaa marka meher. shaaficiyada iyaga waxay leeyihiin maya ictaaq wax mehere ma noqonayo. waxa meherka noqonaayo waxay noqonaysaa un qisadaanna marka si ay uga jawaabeen waa arki doona. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can qataadata wacabdilcaziiz cabdilcaziiz bni suhayb yacni bna suhaybin ayuu u jeedaayo can anasin can anas bni maalikin xaa waakhbarana qutaybatu qaala xadaanaa xamaadun can thaabitin وشعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية نبي وحو حري صفية وجعل عتقها صداقها مهر كيدنا وحو كيالي وجعل عتقها حرين تيدو صداقها كدقي حرين تيدو وحو كدقي مهر كيدنا. xadiid kan marka madaahibta kale waxay u daliishadaan cidq xoreyntu in meher ay noqon karto, waayo manfaco ka weyn maba jirtaba xornimada, bal xornimadaas lacagaa lagu bixiyaaba, lacag fara badan ayaa iyada si loo helo lagu bixiyaa. saa darteed marka waxay leeyihiin cidqigu waa galaa meher, waayo manfaco macnawi ah weliba aada u qiimi badan. shaaficiyada laakiin waxay leeyihiin meeshaan marka waxaa meesha ku jirtay leeyihiin actaqahaa uma tazawajahaa, waa xoreeyey, kadib waa guursaday. Guurkaasna sidii la yaqaanay oo ku dhacay oo guur meher leh ayuu ahaa, maadaama iyadoo markaa addoon ah un ay arkayeen asxaabta nebigu isagoo qabo umulmu'miniin ana ay arkeen, ee xoreyntii iyo guurkiiba isku xigsaday, xoreyntii bay soo qabteen. Markaaadu hadalkaas marka waa hadal aada u fog si ahaan markaad u fiirisan. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان حا وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو النعيم قال حدثنا سفيان عن يونس عن ابن الحبحاب عن أنس قال أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحري صفية وجعل عتقها مهرها بكيالي واللفظ لمحمد محمد بن رافع اللفظ قال نسكله باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها ننك يعني مهركي حرينت أو قبأ دونتي سحريني ثم مركا الدبداد يتزوجها وقرسنا يا مركز. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني صالح بن صالح عن عامر عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة سدح يؤتون أجرهم أجر قوذة أيا لصيا مرتين لبجر رجل كانت له أمة من أضون أي أصب ناطي فأدبها إدبي يعني تربية فأحسن أدبها أذبتي ذو ناجية وعلمها وحبري meeshaas marka kitaabu lcilmina bukhaari waa ku soo qaataa xadiidkan. Waxaa laga qaadanaa marka gabdhaha iyo naagaha iyo in wax la baro, waayo haddii addoon inuu waxbaray lagu ammaanay kuwii uu dhalay ee asaga ama xaqa ku lahaa min baabi owlaa waay soo ma naagaha marka diinka iyo inaan la barin ama maxay diin ka barane naag iyo sax maaha in la dhaho sax maaha. Addoontii haddii wax la baraayo oo iyada addoonnimaba ku dhex jirto famaa baaluka marka midaan addoon ahayn oo xuquuq ku leh. Fa axsana tacliimahaa waxbarideeda hagaajiyey uma actaqahaa xoreeyey watasawajahaa guursaday uma actaqahaa watasawajahaa waa xoreeyey kadibna waa guursaday meherna waa u sameeyey tan hadda saas وعبد يا دون يؤدي حق الله إله حق يسجدناه وحق مواليه يا دتك اسكله حق ودغدناه ومؤمن أهل الكتاب يا أهل الكتاب كمؤمن كوده يعني مؤمن أهل الكتاب مركي ورانا كتاب يا نبي يا أيو رميسنا دين يعني رسولك دعوذي سمركم مقلين ورمي لما جروا لي. وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي زبيد عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر وشعب عامر بن شراحيل عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جارية قفك جاريته أدونتي سقفك حرايه ثم تزوجها قورسده فله أجران لبا أجر بأصبناتي. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.